الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا بكرمه ومنه كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المجلس الثالث في شرح الأخضري، وقد وصلنا إلى باب الغسل. يقول عليه رحمة الله: فصل في الغسل. يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. مر معنا في درس العشمابي أن موجبات الغسل ستة تفصيلا، الشيخ هنا عليه رحمة الله أجمل بعضها، وابن عاشر يقول موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج إسجال. ذكر أربعة: موجبه حيض نفاس إنزال المني في النوم أو في اليقظة، لكن في اليقظة يشترط أن يكون بلذة، وفي النوم مطلقا، ومغيب كبرة أي رأس الذكر في الفرج. هذه هي الأربعة، يزاد عليها الإسلام، أي من دخل في الإسلام حديثا يجب عليه الاغتسال، ويزاد عليها السادس وهو الموت، من مات يجب تغسيل. ولهذا قال صاحب أسهل المسالك: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرج، وغسل الميت أو من أسلم. ذكرها الست عليه رحمة الله. يقول عليه رحمة الله: يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة تشمل الإنزال، وذكرنا أن الإنزال للمني إن كان في النوم فيوجب الغسل مطلقا. أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ماء هنا الغسل، أي من خروج الماء. أما إن كان خروجه في اليقظة فجمهور العلماء يشترطون أن يخرج بلذة، فإن خرج بغير لذة فهذا شيء نادر، هذا شيء نادر، خروج المني بغير لذة هذا شيء نادر. وعلماء الأصول مختلفون، هل يدخل النادر في اللفظ العام؟ هل النادر يدخل في اللفظ العام أم لا؟ كما قال في المراقي: هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل؟ فما لغير لذة والفيل والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. فذكر الخلاف، هل يدخل النادر في اللفظ العام أم لا؟ هنا خروج المني بغير لذة هذا أمر نادر، فهل ندخله في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء أم لا؟ لذلك حصل الخلاف بين الفقهاء، من قال بدخول النادر في اللفظ العام أوجب الغسل مطلقا عند خروج المني، سواء خرج بلذة أم بغير لذة. ومن قال إن النادر لا يدخل في اللفظ العام أخرج هذه الصورة، فقال خروج المني بغير لذة هذا أمر نادر فلا يدخل في اللفظ العام. فأصل المسألة خلاف الأصول. طيب هذا أو هذه هي الصورة الأولى للجنابة اللي هي خروج المني، وذكرنا قسمناه إلى قسمين، إما في النوم فيوجب الغسل مطلقا، وإما في غير النوم ها فالجمهور يشترطون أن يخرج بلذة. الصورة الثانية من الجنابة تكون بالجماع، أنزل أم لم ينزل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وذكرنا التفصيل في هذه المسألة في درس العشمغية. الثاني الحيض والنفاس، وهذا لقول ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، قرأ حمزة والكسائي حتى يطهر، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما هو معروف عند أهل اللغة. يقول عليه رحمة الله بلذة، نعم، فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج. الثاني مغيب الحشفة في الفرج. ثم يقول رحمه الله ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قيد الحكم صلى الله عليه وسلم برؤية المني، قال نعم لكن بشرط إذا رأت الماء، مفهومه أنها إن لم ترى الماء ها لا يجب عليها شنو غسل. ورؤية الماء متى تكون؟ إذا خرج. ولهذا إذا أحس الإنسان بانتقال، يعني بعض الناس يرى شيئا في منامه ثم ينتقل المني لكن يستيقظ فيستطيع أن يسيطر عليه قبل أن يخرج، فمثل هذا عند الجمهور لا يجب عليه الغسل، فلا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء. ثم يقول رحمه الله ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. دائما في كما يقول أهل الأصول أن الحكم يضاف إلى أقرب حادث، فالإنسان إذا نام ثم استيقظ وجد في ثوبه منيا وهو لا يدري متى أصابه، يعني لو افترضنا أن شخصا صلى الصبح وبعده أتى إلى بيته ونام، لما استيقظ وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه، هل نقول ربما يكون هذا المني قد خرج منك قبل صلاة الصبح بالتالي يجب عليك أن تغتسل وتعيدها، أم نضيفه إلى أقرب نومة نامها؟ نضيفه إلى أقرب نومة نامها، فنقول هذا حصل من النومة التي بعد شنو؟ بعد الصبح. يقول رحمه الله فرائض الغسل أولها النية عند الشروع. ذكرنا فيما سبق أن الغسل له صفتان، أن الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء ما صورتها؟ صورتها أن ينوي الإنسان الغسل ويعمم جسده شنو؟ بالماء، وهذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال لها صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين، ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهري. فمن فعل هذه الصورة أجزأته بلا شك، هذا واضح، هذه صفة الإجزاء. صفة الكمال أن يحرص الإنسان على فعل كل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصورة التي نقلتها أمنا عائشة في اغتساله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ميمون رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم يدلك بيده الأرض، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وقبل ذلك يصب على رأسه، ثم يعمم الجسد بالماء. هذه الصفة هي صفة الكمال، ولا شك أن أجرها أعظم. طيب، الناظم أو المصنف عليه رحمة الله يقول: أولها النية عند الشروع، أول أركانها النية، لأن الغسلة من العبادات التي تلتبس بغيرها، يعني هو يشبه عادة، يشبه الاستحمام، فلذلك لا بد من تمييزه عنه بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. طيب، أين محل النية؟ قال: عند الشروع. عند الشروع في الغسل، باعتبار أنها ركن، والركن تشترط مقارنته للفعل. الثاني الفور، من أركانه الغسل الفور، والفور هو الموالاة بأن لا يفصل بين أعضائه حتى يجف بعضها. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الدلك، لأنه لا يصدق عليه غسل إلا إذا صب الماء على جسده مع التدلك. والجمهور عليهم رحمة الله لا يشترطون التدلك للجسد كله، بمعنى أن الإنسان لو أفاض الماء على جسده كله بعد النية يكون قد أتى بما أوجب الله جل وعلا عليه، لكن المالكية يشترطون الدلك لجميع الجسد. لهذا قال ابن عاشر: وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني ما عسر عليك أن تصل إليه، صل أو توصل إليه باستعمال المنديل، وكذلك بالتوكيل بأن توكل زوجتك في هذا الأمر. طيب، قال: والدلك والعموم، أي التعميم للجسد كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأمنا أم سلمة: ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. وعلي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابه فعل الله به كذا وكذا. قال رحمه الله: وسننه غسل اليدين أو غسل اليدين إلى الكوعين، كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس. هذه سننه: غسل اليدين إلى الكوعين كما يفعل في الوضوء ابتداء، وكذلك الوضوء عموما يعتبر من سنن الغسل. وقال: المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل صماخ الأذن، وبين هنا الصماخ بأنه هي الثقبة الداخلة في الرأس، يعني بداية هذه الثقبة، وهذه لو اكتفى فيها بالمسح أجزأه. قال: وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها، يعني الصماخ هذا لا يغسله لأنه ربما تأثر بالماء، لكن ظاهر الأذن لا بد من شنو؟ لا بد من غسلها. ثم يقول رحمه الله في فضائل الغسل: البدء بغسل النجاسة ثم الذكر. هذا شروع في الفضائل، من فضائل الغسل أن يبدأ بغسل فرجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يغسل موضع الأذى كاملا. قال: البداية بغسل النجاسة ثم الذكر، فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة. والغسل مبني على التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. لذلك الحرص على فعل السنة أولى وأكمل. وتقديم شق جسده الأيمن، وهذا واضح، وتقليل الماء على الأعضاء، وهذا كما ذكرناه لعموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين. ثم يقول رحمه الله: من نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله. من نسي لمعة، مر معنا في الوضوء أن من نسي لمعة، طبعا في الغسل لا نقول هناك غسل بعض الأعضاء سنة وغسل بعضها فرض. الجسد كله يجب تغسيله، واضح هذا؟ فلا نفرق بين ما بين هنا في هذه الصورة بين سنة وفرض. طيب، بخلاف الوضوء، مر معنا أن من نسي بعض أعضائه في الوضوء إن كان فرضا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ذكرنا ثلاث صور، صح؟ إن تذكره بقرب يعني يغسله وما بعده. طيب، تذكره قبل أن يصلي بعد طول يغسله فقط، تذكره بعد الصلاة الصلاة ما له باطلة، لكن يغسل هذا العضو فقط، لأن الله جل وعلا رفع المؤاخذة عند النسيان في صحيح مسلم عند قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله تعالى: قد فعلت. كذلك من نسي عضوا في الغسل إذا تذكره بعد شهر يغسله بعد التذكر مباشرة ولا شيء عليه، هذا واضح. لهذا يقول: وأعاد ما صلى قبله. وأعاد ما صلى معناها جميع الصلوات التي قبله يعيدها. لماذا؟ كمن نسي شنو؟ كمن نسي فرضا من فرائض الوضوء. طيب، نعم، أعيدها كاملة لأنها وقعت، يعني هو غير مؤاخذ، غير مؤاخذ. لكن مر معنا أن من أخل بفعل من الأفعال الواجبة عليه، ذكرنا إن كان هذا من حقوق الله عز وجل ينظر فيه هل هو مما أمر به الشرع أو مما نهى عنه، يعني هل هو من المأمورات أم من الترك. طيب، إن كان من المأمورات فهذا لا يسقط عن المكلف، لا يسقط عن المكلف، لكنه غير شنو؟ غير آثم. طيب، تغسيل الجسد أو تعميم الجسد بالماء كله، هل هذا من المأمورات أم من الترك؟ من المأمورات، لذلك لا تسقط عنك الصلوات. واضح هذا؟ يعني الصلوات شهر ولا أسبوع لا تسقط عنك، أنت غير آثم، لكن يجب عليك أن تقضيها شنو؟ تقضيها كاملة. طبعا هذا يعني كون إنسان تذكر بعد الشهر هذا في حد ذاته فيه صعوبة. قال: وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزاء. إن أخره بعد تذكره، يعني بعد أن تذكر أنه نسي بعض أعضائه في الغسل ثم لم يفعله مباشرة، قال بطل شنو؟ بطل غسله لأنه لم يبادر، وقد أخل هنا بركن الفورية، قد أخل بركن الفورية. طيب، قال: إن كان في أعضاء الوضوء وصادفه الماء، يعني مثلا لو ترك اللمعة في يعني هذا الساعد، ثم مر عليها الوضوء، قالوا يجزئه هذا إن شاء الله. طيب، فصل ما يمنع منه الجنب. لا يحل للجنب دخول المسجد. هذا مذهب الجمهور، أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد مطلقا في مذهب مالك، ولو مجتازا، يعني لو قاعد في المسجد يطلع مباشرة، لكن لو كان خارج المسجد هل يجوز له أن يمر؟ عند المالكية لا يجوز له أن يمر. أما قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الفقهاء اختلفوا هل في هذه الآية محذوف، يعني هل معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وعليه فيكون في الآية حذف مشكلة، طيب، أم أنه لا يوجد في الآية حذف؟ الأصل ما هو؟ الحذف أم عدمه؟ عدم الحذف. مالكية قالوا الأصل عدم الحذف. إذا لا تقرب الصلاة المعروف هذا، لا يجوز للإنسان أن يقرب الصلاة في حال السكر وفي حال الجنابة، إلا إذا كان مسافرا. إذا كان عابر سبيل هنا معنا مسافر، إلا إذا كان مسافرا فيجوز له أن يصلي بالتيمم. فهمتم وجه يعني فهم المالكية لهذه الآية؟ ولسع أعيد مرة ثانية، ما هو الآن الخلاف بين الفقهاء في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. هل الآية هكذا على ظاهرها لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة أي صلاة معروفة، أم أن المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة؟ الجمهور يقولون في الآية شنو؟ حذف. الأصل ما هو؟ لا، الأصل مواضع الصلاة، يقول هكذا وعليه فلا يجوز للإنسان في حال سكره أو في حال تلبسه بالجنابة أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل، إلا مرة. هذا فهم الجمهور شنو؟ لا، المالكية قالوا لا. من أين أتيتم بهذا المحذوف؟ ما عندنا شنو في الآية؟ محذوف، وربنا قال لا تقربوا الصلاة يا الصلاة المعروفة دي. إذن لا يجوز للإنسان أن يصلي في حال سكره وفي حال جنابته إلا إذا كان مسافرا، وأجنب جاز له أن يصلي بالتيمم. فهمتم؟ لذلك المالكية لا يجيزون للجنب أن يدخل المسجد أصلا. هذا واضح؟ إذا عدم الماء تيمم، نعم، وجاز له أن يدخل في هذه الصورة، فيمنعون دخول المسجد مطلقا ولو للمار. طيب، لا يحل للجنب دخول المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه جسر بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وأمر صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض، قال: وأن يعتزل الحيض المصلى. مع الحائض إذا كانت في صلاة العيد تبتعد عن شنو؟ عن المكان الذي يصلى فيه من باب أولى غيره. ثم يقول رحمه الله: ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. إنسان يؤثر عليه الماء البارد أو ما فيش موية أصلا، طيب هل يجوز له أن يأتي أهله هذه الصورة أم لا؟ المالكية يقول لا يجوز له أن يأتي لئلا يقع في شنو؟ لئلا يقع في الجنابة بعد ذلك. إما إذا كان يشق عليه جدا ألا يأتي أهله، أما إذا كان بإمكانه أن يتحمل لا، فهنا كونه يصلي بوضوء أو بغير جنابة هذا أيسر. فينبغي المحافظة على حق الله جل وعلا في هذه الصورة، ولأن الإنسان غير واقع في مشقة فيقولون لا يأتي أهله إذا كان لا يجد ماء يغتسل به أو كان في وقت البرد الشديد وهو لا يغتسل، لأن بعض الناس يكون عليه جنابة خاصة وقت الشتاء يعني، ويجي الصبح يصح لكن ها يعني بيخلي الصلاة حتى لما تطلع عليه الشمس. طيب، ثم يقول رحمه الله: فصل في التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، كما قال جل وعلا: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. والصلاح هو القصد إلى الصعيد في أعضاء، إلى الصعيد الطاهر في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهور. قال رحمه الله: ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة. الله جل وعلا يقول في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المالكية عليهم رحمة الله قسموا الناس في التيمم إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر ومريض وحاضر صحيح. إلى مسافر ومريض وحاضر صحيح. والآية التي ذكرناها قبل قليل نصت على اثنين من ثلاثة، نصت على المريض والمسافر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يذكر الحاضر الصحيح. طيب، وعليه أجازوا للمسافر والمريض أن يتيمم مطلقا عند موجب التيمم. مطلقا يعني شنو؟ يعني المسافر يجوز له أن يتيمم للفريضة والنافلة، والمريض الذي يشق عليه استعمال الماء يجوز له أن يتيمم للفريضة والنافلة. والتفصيل عندهم في الحاضر الصحيح. الحاضر الصحيح التيمم في حقه رخصة، والرخص لا يتوسع فيها، الرخص لا يتوسع فيها. وعليه إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله لضرر أو خوف جاز له أن يقتصر على الفرض فقط، جاز له أن يقتصر على الفرض فقط. فمثلا الآن نحن كلنا من يعني ندخل تحت الحاضر الصحيح، واضح هذا؟ لو افترضنا أن الماء انقطع وبعد البحث ما وجدنا ماء قريبا، نتيمم فقط للفرض، يجوز لنا أن نصلي به النوافل المتصلة بعد إدخالها معه في النية وأن تقع بعده. يعني مثلا إنسان تيمم لصلاة العشاء، جاز له أن يصلي به العشاء وبعده مباشرة يشفع ويتر، ما في إشكال، هذا واضح؟ طيب، لكن إذا أراد أن يصلي الحاضر الصحيح، إذا أراد أن يصلي الضحى، هل يجوز له أن يتيمم؟ لا، لأن الأصل أن الصلاة لا تحل إلا بطهارة مائية، هذا الأصل. وجعل التيمم رخصة، فلو يتوسع شنو؟ لا يتوسع فيها. فإذا هذا هو التفصيل عندهم، أن المسافر يجوز له التيمم مطلقا للفرض وللنفل، والمريض يجوز له التيمم مطلقا للفرض وللنفل، والحاضر الصحيح لا يجوز له التيمم إلا للفرائض، وإذا أراد أن يتنفل يجعلها بعد الفرض متصلة شنو به بعد إدخال نية الفرض مع نية التيمم. كلام كده واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: ويتيمم المسافر في غير معصية. المسافر إما أن يسافر، طبعا فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر، فرق بين هذين. سفر المعصية أن الإنسان ابتداء أنشأ السفر لفعل المعصية، هذا يسمى سفر شنو؟ سفر معصية. والمعصية في السفر هو أصلا سافر سفرا مباحا، لكن في أثناء السفر فعل معصية، حكمه يختلف. طيب، فمن أنشأ السفر معصية، فنان ماشي لحفلة، ولا واحد خارج على الحاكم، أو تحرك لكي شغل نهي مسلح، هذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، برخص السفر، لأن الله جل وعلا يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذا الباغي والعادي لا يجوز لهما أن يترخصا برخص السفر. قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. مر معنا في العشموية أن عادم الماء، أن عادم الماء المالكية يستحبون له في إذا أراد أن يصلي، أو يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام: إلى راجم ويائس ومتردد، إلى راجم للحصول على الماء، ويائس من الحصول على الماء، ومتردد في الحصول على الماء. الراجي هذا يؤخر الصلاة إلى آخر شنو؟ وقته. واليائس لا فائدة من أن يؤخر شنو؟ أن يؤخر الصلاة. إذا متى يصلي؟ في أول شنو؟ في أول الوقت. المتردد يصلي في وسط الوقت. ولهذا قال: ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. أما إذا لم يخف خروج الوقت فيتيمم إذا لم يخف خروج الوقت فينتظر إلى أن يجد شنو؟ الماء. ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة، ذكرنا قبل قليل، ولا للجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، يعني إذا كان يرجو الحصول على الماء قبل أن يخرج وقت الظهر كويس، فهنا إن كانت عليه جنابة يؤخر الجمعة إلى أن يغتسل. أما إن كان يائسا من الحصول على الماء فهنا لا فائدة من التأخير، إذن يجب عليه أن يصلي شنو؟ أن يصلي الجمعة في هذه الصورة. ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. يقول رحمه الله: فرائض التيمم. أول هذه الفرائض، نعم، أولها الصعيد الطاهر، الصعيد الطاهر لقول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. وفسر الطيب هنا بالطاهر قبل الصعيد اللي هو النية. النية هي فرض في جميع العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن ينوي ماذا في التيمم؟ عند الجمهور إما استباحة المحظور أو فعل الوجه، لكن لا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم عند الجمهور لا يرفعه الحدث. الثاني الصعيد الطاهر، والصعيد هنا كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، والطاهر معنى الطيب. الثالث مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، هذا الثالث من فرائض التيمم لقول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هنا تشير إلى حكم، ما هو؟ على حسب فهم الفقهاء لها، لأن من هي حرف جر لكن تأتي للتبيين وتأتي للتبعيض، كما قال ابن مالك عليه رحمة الله في الألفية: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. طيب، حصل خلاف بين الفقهاء في من هنا، هل هي تبعيضية أم أنها بيانية؟ من يقول هي تبعيضية، إذا لا بد في التيمم أن تأخذ بعض التراب في يديك، لا بد من أن يعلق شيء من التراب بشنو؟ باليدين. ومن يقول هي ابتدائية مش بيانية، من يقول هي ابتدائية معناه فليكن ابتداء المسح من الأرض، سواء تعلق باليدين شيء من التراب أم لا. أعيد الكلام مرة ثانية، الله جل وعلا يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم شنو؟ منه. هل من هنا تبعيضية أم أنها ابتدائية؟ من يقول تبعيضية يشترط أن يتعلق شيء من التراب شنو؟ باليدين. ومن يقول ابتدائية معناه يشترط أن يكون ابتداء المسح من الأرض سواء تعلق باليدين شيء أم لا. هذا واضح؟ انظر كيف اللغة لها أثر في الفقه. طيب، قال رحمه الله: ونعم، والضربة الأولى أو ضربة الأرض الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض صلى الله عليه وسلم. فالضربة الأولى هذه إذا مسح بها الوجه واليدين أجزأه. والفور هو عنه الموالاة كما ذكرنا قبل قليل، ودخول الوقت، دخول الوقت. تيمم أو الطهارة عموما من العبادات المؤقتة، والعبادات المؤقتة لا تصح إلا بعد دخول شنو؟ وقتها. ما الدليل على أن الطهارة من العبادات المؤقتة؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا متى نغسل وجوهنا؟ إذا أردنا أن نقوم شنو؟ إلى الصلاة. هذا الأصل. خرج الوضوء بدليل، ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ربما يتوضأ قبل دخول الوقت صلى الله عليه وسلم، فإذا الوضوء خرج بدليل. قالوا: وبقي التيمم على الأصل أنه عبادة مؤقتة، فلا يفعل قبل دخول وقت الصلاة. فهمتم وجه الفهم لهذه الآية، لهذا المعنى؟ طيب، يقول رحمه الله: واتصاله بالصلاة، أيضا للآية السابقة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبناء على ذلك فلو فصل بينه وبين فرضه أعاد تيممه، ويسير الفصل مغتفر، يعني الفصل يسير مغتفر. قال رحمه الله: والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاط، مع الخضخاط طين ونحو ذلك، ولا يجوز بالجص المطبوخ. جص معروف عندنا بالجص، الجص المطبوخ معناه الذي أحرق بالنار لا يتيمم عليه لأنه ليس من أجزاء الأرض. ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، لأن هذه كلها ليست من أجزاء الأرض. قال: ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. هذا لا يختص بالمريض. حائط الحجر والطوب يجوز لكل إنسان أن يتيمم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الجهم لما بال أتى إلى جدار وحكه بمعه من عصا حتى ثار التراب وتيمم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المريض والصحيح إذا جاز لهم التيمم جاز أن يتيمم على الحائط. قال رحمه الله: سنة التيمم تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب. هذه السنة تجديد الصعيد معناها الضربة الثانية، معناه ضربة للوجه والضربة الثانية اليدين، لكنه لو ضرب ضربة واحدة ومسح بها الوجه واليدين أجزأه ذلك. ومسح ما بين الكوعين يعني المسح إلى المرفقين، وجاء في حديث ضعيف حديث ابن عمر تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ومعلوم أن الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، يعني المسح من الكوعين إلى المرفقين هذا من الفضائل أو من السنة، لو لم يفعله تيممه صحيح. قال ومسح ما بين الكوعين والمرفقين، والترتيب ترتيب بين هذين العضوين، الله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم الوجه على شنو؟ على اليدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في لما بين لعمار التيمم بدأ بذكر اليدين أولا، فهذا يدل على أن الترتيب ليس بفرض. ثانيا العطف بينهما حصل بالواو، والواو لا تفيد ترتيبا. قال رحمه الله في فضائل التيمم، أولها التسمية، وهذا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم ظاهر الذراع على باطنه مقدمه على مؤخره. تقديم اليمنى على اليسرى، حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمم صلى الله عليه وسلم، وتقديم ظاهر الذراع، هذا ظاهرها وهذا باطنها، فيبدأ بظاهر الذراع أولا قبل شنو؟ قبل الباطن، والمقدم هذا هو المقدم على المؤخر، هذا هو المؤخر، فلا يبدأ من هنا، لو بدأ من هنا ما في إشكال. المطلوب استيعاب هذا العضو شنو؟ بالتيمم، هذا هو المطلوب، لكن الأفضل أن يبدأ به مقدم الأعضاء. طيب قال رحمه الله ونواقضه كالوضوء، نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ولا تصلى فريضة بتيمم واحد، وهذا لحديث ابن عباس أيضا عند البيهقي وهو ضعيف، قال من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، من السنة قال لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، لكنه ضعيف، وهذا مبني على الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا. من يقول إنه يرفع الحدث وهو بدل يقوم مقام الوضوء لا يشترط هذا الشرط، ومن يقول إنه لا يرفع الحدث، إذن بمجرد الفراغ من الصلاة عاد إليك شنو؟ الحدث، فلا يجيز للإنسان أن يصلي به أكثر من شنو؟ أكثر من الصلاة، ولأنه رفص لا يتوسع فيها. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، سواء كان حاضرا أو كان مريضا جاز له أن يتنفل بعدها بالشروط التي ذكروها، ومس المصحف والطواف والتلاوة إنما ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت، جاز له أن يتنفل وأن يمس المصحف وأن يطوف وأن يتلو به القرآن، لكن بهذه القيود، إنما ذلك واتصل بشنه بالصلاة ولم يخرج الوقت. كم شرط؟ ثلاثة شروط. قال رحمه الله وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، هذا من تيمم للنافلة، يعني لو افترضنا أن مريضا أو مسافرا تيمم ابتداء للنافلة هل يجوز له أن يصلي به الفريضة؟ لا، لأن الأكبر لا يدخل في الأصغر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما لكل امرئ ما نوى، ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، هذا اللي ما سبق ذكره. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها، لا بد من نية الجنابة، لأن من تيمم لجنابة حيكون عليه حدثين، حدث أصغر وحدث أكبر، والأصغر يندرج في شنو؟ في الأكبر، فإذا نوى بالتيمم رفع الأصغر أو نوى استباء نوى الأصغر فقط ولم ينوي الأكبر فلا يجوز له شنو؟ أن يصلي بذلك، لكن إن نوى الأكبر يندرج معه شنو؟ الأصغر، هذا واضح؟ طيب يقول رحمه الله فصل في الحيض، قال رحمه الله: والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما، وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. هذا المبحث لم يذكر في العشموية. طيب، ومن المباحث المهمة التي يحتاج إليها النساء تسهيلا وتيسيرا لهذه المسألة بالنسبة للمرأة الحائض، مالكية عليهم رحمة الله يقسمونها إلى 4 أقسام، يقسمونها إلى 4 أقسام: إلى مبتدئة ومعتادة وحامل وملفقة. ملفقة، ملفقة، 4 أقسام: إلى مبتدئة ومعتادة وحامل وملفقة. طيب، بالنسبة للمبتدئة هي التي نزل عليها الدم في أول مرة في حياته. طيب، الطهر له فترة أقل، والحيض له أكثر. طيب، بالنسبة للحيض ما أقله؟ أقله دفقة، أقله دفقة واحدة، يعني لو خرج في دقيقة كاملة انتهى خلاص، ثم خرجت القصة البيضاء بعد ذلك أو جف الموضع خالص، تعتبر بهذا قد طهرت. فإذا أقل الحيض دفقة في جميع النساء. طيب، ما أكثره؟ بالنسبة للمبتدئة أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما. إن استمر الدم بعد ذلك تعتبر مستحاضة، عندها نزيف كما يعبر الناس في زمننا هذا. إذا المبتدئة الآن أقل دمها كم؟ دفق، أكثره 15 يوم، زاد الدم على ذلك تعتبر شنو؟ مستحاضة. مستحاضة هذه يجب عليها أن تصلي، يعني هي كصاحب السلس تصلي، وإن كانت متزوجة يأتيها زوجها، يعني يباح لها كل شيء، لكن حكمها كحكم صاحب السلس فقط، تتوضأ لكل صلاة، لا تتوضأ إلا بعد دخول شنو الوقت، تتلجم بمعنى أنها تضع شيئا في فرجها كي لا تنتشر النجاسة في البدن وفي الثياب. هذا واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لمن؟ للمعتادة، للمبتدئة. طيب، بالنسبة للمعتادة هذه التي تكرر عليها نزول الدم وأصبحت عندها عادة معروفة لديها، العادة هذه تثبت من 2 أو 3، نزل عليها الدم في الشهر الأول قال 6 أيام، الشهر الثاني 6 أيام، الشهر الثالث نزل عليها الدم لكنه استمر، ليبقى الإشكال هنا. أيضا هذه أقل دمها دفقة، أقل دمها دفقة، لكن ما أكثره؟ أكثره عادتها، وإن استمر الدم بعد ذلك تستظهر ب3 أيام، يعني نفترض أن عادتها 6 أيام ثم استمر نزول الدم عليها. طيب، المالكية يقولون هذا الدم الذي زاد على العادة مشكوك فيه، هل هو دم استحاضة أم دم شنو؟ أم دم حيض؟ يعني احتمال يكون دم حيض لأنه العادة قد تتغير، إذن هو ماله مشكوك فيه. كي نتيقن منه، طبعا إن كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة تأخذ بالتمييز، إن كانت تميز، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف له عرف وله رائحة. إن كانت تميز تأخذ بالتمييز، لكن نحن الآن نتحدث عن امرأة معتادة نزل عليها الدم وتجاوزت عادتها عادتها مفعول به موصول، تجاوزت عادتها. طيب هذا الدم الذي استمر مشكوك فيه، عندها كي نتيقن منه نعطيها 3 أيام. وأخذوا هذه الأيام 3 أخذوها من حديث الشاة المصرة. تعرفون الشاة المصرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الغنم. أهن العرب لو عنده بهيمة بتاعت لبن عايز يبيعها يقوم بيحبس اللبن في ضرعها 2-3 أيام، عشان لما تمشي السوق تقول ما شاء الله تلقاها مليانة شنو؟ تلقاها لبن. وانت جاي السوق ده الغنم بتاعت لبن تقول بس يا هذه. طيب اللبن ده بعد 3 أيام حقيقته تنكشف لو كان هو اللبن الحقيقي ولا لبن مزيف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن هذا اللبن الآن مشكوك فيه، مشكوك فيه، هل هو الحقيقي ولا دم شنو ولا لبن غير حقيقي؟ ما الذي يقطع الشك باليقين كما يقولون؟ هذه المدة 3 أيام. نفس الشيء قيس هذا على هذا، قالوا الدم الذي استمر نزوله الآن مشكوك فيه، نعطيها 3 أيام من خلالها، إن استمر الدم بعد ذلك تعتبر مستحاضة، وإلا فتعتبر قد انتقلت عادته. يعني لو كان عادتها 6 أيام والدم واستمر بها الدم حنديها إضافة كم يوم؟ 3 يوم. بعد 3 أيام الدم بجماله ماشي ولا ما إشكال، يغتسل يصلي. واضح هذا؟ الشهر البعديه برضو حيديها الثاني 3 أيام كويس. الآن عادته انتقلت بقى 9 أيام، الشهر البعديه الدم برضو استمر بها حنديها إضافة بتاع الثاني 3 أيام، هيكون عادته كده بقت كم؟ 12 يوم. استمر بها الدم الشهر البعديه برضو حنديها الثاني 3 أيام، ها بقى شنو؟ 15 يوم. الشهر بعدها الدم استمر حنديها كم؟ وليش، لأنه الآن وصلت خلاص وصلت 15 يوم، إذا ما ينزل بعدها على يقين بأنه استحاب. هذا واضح؟ طيب هذه هي المعتادة. إذا المعتادة عادتها وإن استمر بها الدم حنديها كم؟ حنديها 3 أيام. طيب واضح كده. النوع الثالث من النساء الملفقة، وهذه هي التي يتقطع دمها، خاصة الآن مع الحبوب التي يتناولها النساء تحدث إشكالات كثيرة جدا. قد يتقطع الدم ينزل عليها 2-3 أيام 3 يوم ما يجيها، يجيها تاني بعد 3 يوم، استمر 3 يوم ويقف، عدي 5 يوم يجي ويش وكذا، يتقطع شنو؟ يتقطع دمها. هذه تسمى عند المالكية بالملفقة. طيب ما الحكم فيها؟ كالتفصيل السابق، إن كانت مبتدئة ملفقة معنا تجمع لنا أيام، تلفيق هو التجميع ويستجمع أيام الدم. إن كانت مبتدئة واستمر بها نزول الدم نقول لها لقضي لنا 15 يوم من أيام الدم حقتها. يعني مثلا اليوم الأول جاءها دم استمر 3 يوم ورأت القصة البيضاء أو جف الموضع خالص من الدم، ولا اغتسلي في 2 ديل وصلي كويس، بعد 2 نزل عليها الدم استمر 4 يوم، ضيف 4 يوم ديل إلى كم؟ إلى الثلاثة أيام الفاتت كويس. وإذا رأيت القصة البيضاء اغتسل وصل إذ قطع الدم عد ثلاثة يوم ما جاء إلا إذا انقطع الدم لمدة 15 يوم كويس، لأن الطهرة أقله 15 يوم، الطهر لا حد لأكثره. يعني بعض النساء ممكن ما يجيها الدم شهور، خاصة المرضع كويس، في كل هذه الفترة طاهر، وممكن كما ذكرت قبل قليل ينزل عليها الدم دفقة واحدة في دقيقة وتكون طاهر بقية الشهر كله. إذا لا لا لا لا حد لأكثر شنو؟ لأكثر الطهر، لكن في حد لأقل وهو 15 شنو؟ 15. طيب، فإذا هذه إن كانت مبتدئة حنقول لها لقطي 15 يوم من أيام الدم، ثم لو نزل عليك بعد ذلك في أقل من 15 يوم اعتبريه دم استحاضة. نزل بعد 15 يوم دم حيض جديد، المسألة دي ما وقعت. أه؟ بعيد الكلام فيها مرة ثانية. أه؟ طيب بالنسبة للمرفق أيضا نقسمها إلى مبتدئ أو معتاد. إن كانت الآن نتحدث عن المبتدئة، المبتدئة ذكرنا أن أقل الدم كم؟ أه؟ دفقة. أكثره 15 يوم. واضح هذا؟ طيب، وخذها عند قاعدة، إذا انقطع الدم لمدة 15 يوم ثم نزل ده حيض شنو؟ حيض جديد. نزل في أقل من هذه المدة لا، ده تابع لما سبق. هذا واضح، ممكن يكون حيض ممكن يكون دم استحاض. طيب عليه بالنسبة للمبتدئة إن كان دمها يتقطع الحمد لله جمع أيام شنو؟ جمع أيام الدم يحد لما تجمع 15 يوم، ثم لو نزل بعد ذلك في أقل من 15 يوم اعتبريه استحاض. كلام كده واضح؟ طيب إن كانت معتادة، معتادة نفس الحكم السابق، عادته هنقول لها لقطينا عادتك، عادتك كم؟ قالت عادته 5 أيام، قل لها لقطي 5 أيام من أيام الدم وضيفي لها كم؟ 3 أيام، ثم ما ينزل بعد ذلك من دم تعتبره شنو؟ استحاضة. هذا واضح؟ هذا النوع الثالث من أنواع النساء وهي المرفقة. الرابع الحامل، وهذه محل خلاف كبير للفقهاء، ابتداء هل تحيض الحامل أم لا؟ أولا نتفق على أن الحامل ممكن ينزل منها دم، وهي حامل ينزل منها نزيف دم ما في إشكال، لكن بعد ذلك الخلاف في نوع هذا الدم، ده دم استحاضة ولا دم حيض. واضح هذا؟ يعني مش الحامل، الحامل ممكن ينزل منها شنو؟ دم، لكن الخلاف في تكييف هذا الدم. الجمهور من العلماء يقولون لا، الحامل لا يمكن أن تحيض، الجمهور منهم ما ينزل عليها من دم دم نزيف في كل الأحوال، هذا جمهور العلماء. المالكي يقولون ما ينزل منها، الأصل أن الدم الذي ينزل في وقته من المرأة دم حيض، ده الأصل، وعليه نبقى على الأصل أنه إذا نزل عليها دم نعتبره دم شنو؟ أه؟ دم حيض. طيب، فعلى مذهب المالكية عليهم رحمة الله أن الحامل يمكن أن تحيض، ما ينزل عليها من دم أولا لا حد لأقل، أما أكثره فبحسب مدة حملها، بحسب مدة الحمل، من 6 شهور وانت نازل تحت يقولون أكثر حيضها 20 يوم، من 6 شهور وانت نازل شنو؟ تحت. نحن الآن نتحدث عن أكثر مدة لشنو؟ مدة حيض لمن؟ للحمل، بحسب نوع الحمل. 6 شهور اللي تحت إن نزل عليها الدم واستمر حنديها 20 يوم نعتبرها حائض، كلام كده واضح؟ طيب إن زاد الحمل على ستة أشهر ثم نزل الدم واستمر حيدوها الشهر كامل. وحامل في ستة أو في أقل عشرون فيما فوقها شهر كامل، هكذا قال في أسهل المسألة. وحامل في ستة أو في أقل عشرون فيما فوقها شهر كامل. وهذا التفصيل، ولذلك بعض المالكية كابن العربي عليه رحمة الله يقولون لا، ينبغي على القول بأنها تحيض، القول بأنها تحيض ينبغي أن نتعامل معها كغيرها من النساء، إما أن نقول أقل أكثر مدة الحيض 15 يوم ومقالة 15 يوم. المهم هذا هو مشهور مذهب مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة. إذا الحامل أقل دمها كم؟ أقل الدم بالنسبة للحامل دفقة يا إخوة، النساء كلهن أقل الدم كم؟ دفقة. طيب أكثره إن استمر بالنسبة للحامل، فصل فصل فصل ستة شهور تحت 20 يوم، وأكثر من ستة شهور كم؟ شهر كم. كلام كده واضح؟ ما فهمت ماذا في الحامل هذا. طيب ذكرنا أن الحامل يا إخوان أكثر مدة حيضها على حسب زمن الحمل. قالت هي بينزل منها دم، أقول لها أنت حامل؟ قالت نعم حامل. لك كم شهر؟ قالت عندي 3 شهور. طيب والدم الآن مستمر ماش نازل عليها يومي، هنديها 20 شنو؟ 20 كويس. ما زاد على ذلك نعتبره شنو؟ استحاض. طيب أيوة نعم. طيب 5 شهور قالت نزل عليها دم ومستمر كم؟ 20 يوم. 5 شهور ونص 20 يوم. دخلت في الشهر السابع وبرضه نازل عليها دم ومستمر شهر شنو؟ شهر كامل. كلام كده واضح؟ طيب نرجع إلى كلام الشيخ، يقول رحمه الله والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل أكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، واضح كده، وللمعتادة عادتها فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما. كلام يهو ولا ما يهو؟ يهو اللي ذكرناه. طيب وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، نحو هذه حد 20 يوم بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها شهر كامل. نحو هذه عندهم كم يوم؟ 5 أيام بالنسبة للـ15 و10 بالنسبة للـ20. عشان كده نص على ذلك صاحب الأسهل، قال وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمان. فإن تقطع الدم، هذه مين؟ هذه الملفقة، لفقت أيامه، لفقت معناها جمعت أيام الدم حتى تكمل عادتها، واضح كده؟ ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. هذا بيان ما تمنع منه الحائض. أولا لا يجوز لها أن تصد، لحديث عائشة رضي الله عنها أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. كذلك لا يجوز لها الطواف، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولا مس المصحف لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقال إني لا أحل النعم، هذا في المسجد. ولا دخول مسجد لقوله إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنبي. طبعا مس المصحف لا يجوز لها، لكن هل يجوز لها أن تقرأ من حفظها؟ ما في إشكال في ذلك. قال وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء شنو؟ بقضاء الصلاة. وقراءتها جائزة، أي قراءتها من حفظها كمر ومعنا قبل قليل. ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل. الله جل وعلا يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض أي مكان الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه وهي حائض كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فأتزر أي أضع إزارا الموضع ثم يباشر صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للحائض قال صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، فلا يجوز لزوجها أن يدامعها، كذلك لا يجوز له عند في مشهور المذهب أن يستمتع فيها بين السرة والركبة، والجمهور على الجواز، لكن المالكية من باب سد الذرائع، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع شنو؟ أن يرتع فيه. طيب، يقول رحمه الله فصل في النفاس. والنفاس كالحيض في منعه وأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. النفاس كالحيض في منعه، يعني كل ما تمنع منه الحائض تمنع منه شنو؟ النفاس، لأن النفاس حيض. وأكثره 60 يوما، لا حد لأقل، لا حد لأقل. لو أن الدم الذي خرج مع الولادة توقف ولم يأتيها يجب عليها أن تصلي ويجوز لزوجها أن يأتيها وحده. أما أكثره ففيه خلاف، الجمهور على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا مذهب جمهور العلماء، وبه أخذ كثير من المالكية عليهم رحمة الله، وقيل رجع إليه الإمام مالك عليه رحمة الله لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وبعض المالكية وهو مشهور المذهب قال بأن أكثر مدة النفاس 60 شنو؟ 60 يوما. فإذا قطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت كما ذكرنا قبل قليل. فإذا عودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. ذكرنا قبل قليل أن أقل الطهر كم؟ أقل الطهر، وأكثره لا حد له. طيب، لو افترضنا أن امرأة النفساء انقطع الدم عنها بعد 3 أيام من ولادتها ورأت القصة البيضاء ما في شيء أو جف الموضع خالص، عاودها الدم بعد 10 أيام، ها ما الحكم؟ ها تابع للنفاس، تابع لشنو؟ لأنها ما زالت في أيام شنو؟ في أيام النفاس. طيب لو عاودها الدم بعد 15 يوما يعتبر هذا حيض شنو؟ حيض جديد. ولهذا قال رحمه الله فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. طيب هذا واضح؟ طيب، يقول رحمه الله كتاب الصلاة فصل في الأوقات. أوقات نحو مرت معنا في العشموية ما مر. طيب، الأوقات جمع وقت، والصلاة كما هو معلوم من العبادات المؤقتة كما يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة يقسمها الفقهاء إلى قسمين، إلى وقت ضرورة ووقت اختيار، إلى وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الضرورة خاص بأهل الضرورات، أهل الضرورات مين؟ سيأتي ذكرهم، منهم الكافر إذا أسلم، الصبي إذا احتلم، المرأة الحائض إذا طهرت، المجنون إذا أفاق، كويس، الناس إذا تذكر، يعني أشخاص لهم عذر، لهم عذر، وسأشير إلى وقت الضرورة. فإذا وقت الضرورة هذا خاص بمن؟ خاص بأهل الضرورات. طيب، النوع الثاني من الوقت هو وقت الاختيار. وقت الاختيار معناه أنت مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزائها، لأن وقت الصلاة موسع، الظهر لا يفترضنا أنه يدخل 12 ويخرج مثلا 3 أو 10 على سبيل المثال. أنت مخير في إيقاع صلاة الظهر في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، 12 ونص، 1 1 ونص، 2 2 ونص، 3 إلا 10 3، يجوز لك أن توقع الصلاة في أي جزء من شنو؟ من أجزائه وهي صحيحة. لكن يقسمه الفقهاء إلى قسمين. الآن قسمت الوقت ابتداء إلى كم قسم؟ إلى قسمين، وقت شنو؟ ضرورة ووقت اختيار. طيب وقت الاختيار ينقسم إلى قسمين، إلى وقت أداء ووقت فضيلة. إلى وقت أداء ووقت فضيلة. وقت الأداء معناها يجوز لك أن توقع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت كما ذكرنا قبل قليل. أما وقت الفضيلة فهو أول النص، أول الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. هذا واضح؟ طيب الشيخ عليه رحمه الله يقول: فصل في الأوقات. بدأ رحمه الله بتفصيل أوقات الصلاة. طبعا كل واحدة من الصلوات لها وقت اختيار ووقت ضرورة. طيب بالنسبة لصلاة الظهر قال رحمه الله: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. القامة هي طول الإنسان، طول الإنسان هذا هو القامة. والفقهاء يقولون طول كل إنسان إما 7 أقدام بقدم نفسه. شوف رجلك دي كم سنت، كم سنت، واضرب في 7 حتديك طولك. هكذا اجتهاده والله أعلم. طيب فالقامة هي طول الإنسان. وقت الظهر الاختياري يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء. زوالها معناها ميلها عن كبد السماء، أي عن وسط السماء. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوكها هو ميلها. وجبريل عندما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى به في اليوم الأول، صلى به الظهر عند الزوال، عند الزوال. فإذا أول وقت الاختيار للظهر من زوال شنو؟ الشمس عن كبد السماء. آخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا هو المقصود بطول القامة. طيب هذا آخره. وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قال ووقت، لا ليس هذا هو الحديث، لكن الحديث المهم على ما ذكره عليه رحمة الله. طيب هذا بالنسبة للوقت الاختياري لصلاة الظهر. ثم يقول رحمه الله: والمختار للعصر من القامة إلى الصراط. هذا الوقت الاختياري لصلاة العصر. من القامة معناها من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا هو وقت الإصفراء، أي الوقت الذي تصر فيه شنو؟ الشمس. هذا واضح؟ طيب هذا هو الوقت الاختياري لصلاة العصر. طيب وضروريهما إلى الغروب. هذا الضروري. الضروري بالنسبة لصلاة الظهر يدخل مع دخول وقت صلاة العصر. الضروري بالنسبة لصلاة الظهر يدخل مع دخول وقت صلاة العصر. حيكون وقت صلاة العصر هو الاختياري للعصر والضروري لشنو؟ للظهر. يستمر إلى الاصفرار. حصل اصفرار للشمس دخل الوقت الضروري لصلاة العصر. حيمشي الاثنين مع بعض، ضروري الظهر وضروري شنو؟ العصر، إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار 5 ركعات، 4 للظهر و1 ركعة للعصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أقول لك كلام ده تاني. بالنسبة للضروري لصلاة الظهر يبدأ مع دخول وقت شنو؟ العصر. هيكون وقت العصر عند الدخول هو الاختياري العصر والضروري لشنو؟ الضروري للظهر إلى الاصفرار. انتهى الاختياري للعصر، صار الوقت مشترك في الضروري للعصر ومعه شنو؟ معها الظهر. هيكون ماشيات الاثنين إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار كم ركعة؟ 5 ركعات، 4 للظهر. طيب بقي من هذا الوقت مقدار يعني ركعة واحدة، انتهى الضروري للظهر وصار الوقت مختصا بضروري العصر، جزء يسير جدا. دي وضحت ولا لسه؟ ها؟ طيب. وعليه طبعا يترتب على هذا الكلام أحكام، يعني الفقهاء لا يذكرون هكذا المسائل ترفا فقهيا يعني، إنما يرتبون على ذلك أحكام. الآن مثلا الساعة 5، إذا أسلم كافر نأمره بصلاة الظهر وصلاة العصر، واضح هذا؟ طيب الشمس الآن بتغرب كم؟ قول 6 إلى 10، علشان مثلا أصلي 4 ركعات دائرة كم دقيقة؟ 5 دقائق، صح؟ طيب إذا بقي من غروب الشمس مقدار 5 دقائق، هل يسعه هذا الوقت لأن يصلي الظهر 4 والعصر 1 ركعة؟ أه؟ لا يسعه. إذن نأمره بصلاة العصر وحده، نأمره بصلاة العصر وحده. قل مثل ذلك في مجنون عافاه الله جل وعلا، عافاه الله جل وعلا، أيضا أفاق في وقت العصر، نأمره بصلاة الظهر وصلاة العصر هكذا إلى أن يبقى من مقدار أو من غروب الشمس ما يختص بالمغرب فقط، ما يختص بالعصر فقط. إذا بقي وقت لا يسعه للظهر والعصر نأمره بصلاة شنو؟ بصلاة العصر وحدها. كذلك الحائض، امرأة طهرت في الساعة دي، نقول لها خشي اغتسلي، اغتسلت، الزمن فضل منه كم؟ قالت والله المغرب الآن بالضبط فضل منه 1/4 ساعة. ها؟ ماذا عليها؟ الظهر معها شنو؟ العصر. لو بقي من غروب الشمس 5 دقائق تصلي شنو؟ العصر فقط. هذا واضح؟ طيب ولهذا يقول عليه رحمه الله وضروريهما إلى الغروب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. المغرب عند المالكية وقتها مضيق، ليه؟ لأن جبريل صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جبريل صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام الصلوات في يومين، في اليوم الأول كان يصلي به الصلوات في أول شنو؟ الوقت، وفي اليوم الثاني كان يصلي به في آخر الوقت، ثم قاله الوقت ما بين هذين، واضح هذا؟ طيب في المغرب في اليومين، في اليومين صلى به المغرب عند غروب الشمس. قالوا من هذا يفهم أن وقت المغرب ماله مضيق ليس موسع. قدر كم يعني؟ قالوا بقدر تحصيل الشروط وفعل الصلاة. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ تكفيه 2 دقيقة كويس، وإذا أراد أن يصلي المغرب 6-7 دقائق بهذا انتهى وقت شنو؟ وقت ماله. طيب ودخل الوقت الضروري لصلاة المغرب، وحتى الآن لم يدخل وقت العشاء، لأن وقت العشاء كما سيأتي يدخل بغروب الشفق الأحمر، يدخل بغروب الشفق الأحمر، فيصير الوقت بعد صلاة المغرب فراغ منها يصير ضروريا لصلاة المغرب. يعني من أخر الصلاة بعد ذلك يعتبر آثما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب قال تلك صلاة المنافق، يجلس حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذا ذنب له، هذا الذي يؤخر الصلاة من غير عذر. أما إن كان من أصحاب الضرورات فلا شيء عليه، لأنه معذور والله جل وعلا رفع الإثم عن المعذور. قال رحمه الله: والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا الوقت الاختياري لصلاة العشاء، يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، زي ما يقولوا أهلنا بعد ما الحمار الدكة خلاص بقت ما في حمرة في شنو؟ في الشفق، يدخل وقت العشاء ويستمر إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل قولان. وثلث الليل هذا كيف نعرفه؟ شوف الشمس بتغيب الساعة كم، والفجر بيطلع الساعة كم، مش الشمس، شوف الشمس العفوا المغرب بتغيب كم والفجر بيطلع كم، أقسم الوقت ده على ثلاثة أجيك الناتج، وقيل إلى نصف الليل. طيب على القول بأنه طبعا إذا دخل وقت العشاء يظل الوقت اختياريا للمغرب وضع اختياريا للعشاء وضروريا بالنسبة إلى صلاة شنو؟ المغرب. حيكون ماشات كده الاثنين مع بعض، اختيار العشاء وضروري المغرب إلى ثلث الليل على هذا القول. جاء ثلث الليل انتهى الوقت الاختياري لصلاة العشاء، صار الوقت ضور إلى طلوع الفجر. قبل أن يطلع الفجر بمقدار أربع ركعات، ليه قلنا هنا أربعة؟ ثلاثة لشنو؟ للمغرب وواحدة للعشاء، صار الوقت حينئذ يختص بالوقت الضروري لصلاة العشاء فقط. ورتب عليه الأحكام اللي ذكرناها: كافر، أسلم، صبي، بلغ، حائض، طهرت، هكذا يعني، مجنون، أفاق، نفس الأحكام اللي ذكرناها قبل قليل. قال رحمه الله: وضروريهما إلى طلوع الفجر، والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى، وضروريه إلى طلوع الشمس. بالنسبة لصلاة الفجر الوقت الاختياري لها يبدأ بطلوع الفجر. طيب أما الضروري ففيه قولان على حسب ما ذكره المصنف عليه رحمة الله: أن الضروري إلى الإسفار الأعلى، الإسفار معناه الانكشاف، زي بيقولوا أهلنا قبل أن تطلع الشمس لكي العين تشوف قريب بعيد ويستنكشف الأشياء انكشافا مبين واضح. هنا انتهى الوقت الاختياري لصلاة العشاء لصلاة الفجر، وما بعده ضروري إلى طلوع الشمس. وهناك قول آخر بأن الفجر لا وقت ضروري له، وقت الاختيار يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، ما عندها وقت شنو؟ ضروري. طيب قال رحمه الله: والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. القضاء في الجميع ما وراء ذلك يعني كل من صلى الصلاة خارج وقتها يعتبر هذا قضاء، يعتبر هذا قضاء. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. لا شك أن من أخر الصلاة بغير عذر فهذا آثم. الله جل وعلا يقول: فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، والله جل وعلا أمر بالمسارعة إلى فعل الخيرات: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. فكان ناسيا أو نائما لا شيء عليه، فالنوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. وكذلك الناس الحرج عنه مرفوع. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج المسجد. شرع هنا في بيان أوقات النهي بعد أن بين الأوقات التي تجب فيها الصلاة، بدأ يبين لنا الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع شنو؟ الشمس. وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب كذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد طلوع الفجر كذلك، إذا طلع الفجر لا يتنفل إلا بنافلة الفجر أو إلا برغيبة الفجر، أو يجوز للإنسان أن يصلي فيه الوتر إذا نام عنه، أو كان له ورد من الليل نام عنه جاز له أن يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، إلا بركعتي الفجر. لكن الآن رخص الفقهاء في ثلاث أشياء، أولى هذه الثلاثة واستثناه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي رغيبة الفجر، والثاني الوتر، سنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع شنو؟ الفجر، قبل أن يصلي الصبح جاز له يصلي الوتر فقط. ثالث الورد، إنسان عنده شيء يصليه من الليل، يصلي أربع ركعات، يصلي له عشر ركعات، جاز أن يصليها في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حجبه أو غلبه وجع قضاه ما بين الفجر إلى يعني قبيل وقت الزوال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، كذلك وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، هذه أيضا من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. إذا صعد الإمام المنبر تجد خاشية والجمعة والإمام جلس على المنبر أو شرع في الخطبة، ماذا تفعل؟ عند المالكية تجي خاشي المسجد وتدرس، بس لا يجوز لك أن تتنفل. ما الدليل على ذلك؟ أولا الدليل على هذا عدم الأمور، أولها أن الله جل وعلا أمر بالاستماع إلى الخطبة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم في الفقه أنه إذا تزاحم واجب مع نافلة يقدم ماذا؟ يقدم الواجب. ومن جرير الطبري في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ذكر أن الاستماع للقرآن لا يجب إلا في الصلاة أو كذلك في أثناء الخطبة، يعني هذه المواضع التي يجب استماع القرآن فيها. طيب، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجالس في الخطبة، نهاه عن الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة، قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة عليه. طيب ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ واجب، هذا واضح؟ طيب واجب. وما حكم صلاة تحية المسجد؟ ما حكمها؟ مستحبة. طيب الآن نهي عن الواجب في أثناء شنو؟ في أثناء الخطبة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى ما دونه، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخطيب إذا شرع في الخطبة الملائكة التي تجلس على أبواب، هذا الحديث البخاري، الملائكة التي تجلس على أبواب المساجد ماذا يفعلون؟ يطون شنو؟ الصحف، ويجلسون لسماع طي الصحف، هذا كناية عن ماذا؟ ما في عمل شنو؟ بيكتب. إذا معناه أنت لو صليها تعبان سكت، واضح هذا؟ لو صليته ما هتكتب لك. ليه؟ لأن الصحف في تلك اللحظة مالي مطوية. هذا واضح؟ طيب، هذه بعض أدلة، هي كثيرة، أنا ذكرت أكثرها في شرح الأسهل، لكن هذه بعضها. أما حديث سليك الغطفان في صحيح مسلم، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جلس. أول حاجة قبل هذا من الأدلة عندهم، الرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس، قال له صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اجلس، فقد آذيت وآنيت. إذن أمره بالجلوس ولم يأمره شنو؟ بالصلاة. حديث سليك الغطفاني عندهم إما منسوخ بقوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أو مؤول عندهم بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه ليرى الناس حالته ويتصدق عليه، لأنه جاءت رواية عند النسائي أن الرجل جاء في هيئة الرثة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وأعطاه منها صلى الله عليه وسلم، معناه كي يراه الناس. لكن ممكن واحد يقول طيب ممكن يقوم بعد شنو؟ بعد الفراغ من صلاة الجمعة. مما هذا؟ بعض ما استدل به علماء المذهب في هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، كذلك النافلة بعد الجمعة، الله جل وعلا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، لكن وين؟ في بيته، في بيته. وابن عمر صح عنه أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة في المسجد فأنكر عليه رضي الله عنه وأرضاه، لذلك يقولون لا يصلى إلا بعد الخروج من شنو؟ من المسجد. هذا واضح؟ طيب، شرع بعد ذلك في شروط الصلاة من خلالكم إن شاء الله الدرس اللي جاي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.